من سؤال في المرة الماضية عن بعض جمل أوردها كاتب الإسلامي الكبير. ثانيا، والبدعة الإضافية والتركية والالتزام بها في العبادات المطلقة خلاف فقهي لكل فيه رأيه، ولا بأس بتمحيص الحقيقة بالدليل والبرهان. ما رأي فيه؟ هذا يحتاج لمحاضرة، لذلك أحبكم هذا الموضوع درس أجل. البدعة التركية والبدعة الإضافية وذكر الأقوال المتعارضة والترجيح بينها هو قضية سينجية، وهذا محاضرة لابد أن يجمع الإنسان أقوال العلماء وأدلتهم ويرجح الراجع منها ويسقط ما يسهل التسقيط منها. وبهذا يمكن فقرة من العبارة.